بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أسبوع جديد من أسابيع الأكاديمية العلمية في هذا الدرس الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناتكم قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. أستضيف وإياكم في هذا الدرس فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل لقاءنا مرحبا بشيخنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. أهلا وسهلا بكم وللإخوة المشاهدين. أيضا أستضيف جمعا من الأحبة ومن الإخوة، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أستضيفكم أيها الأحبة، أستضيف الإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الذي يسرني من خلاله أن أسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم أو بالاتصال على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. أهلا ومرحبا بالجميع، وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى باب صلاة العيدين. نستمد من الله العون والتوفيق ونقول قبل أن نقرأ الكتاب: سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر. العيدان، باب صلاة العيدين، العيدان تثنية عيد. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر. ولئن كان لكل أمة أعيادها التي تتكرر، التي تتكرر بمرور مناسبات مختلفة يحيون بها ذكرى هذه المناسبات ويحتفلون بها ويظهرون فرحهم وسرورهم بهذه الأعياد، فإن ديننا دين الإسلام، وهو الدين الحق بلا ريب ولا شك، شرع لأتباعه ثلاثة أعياد فقط لا رابع لهما أو لا رابع لها: عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وعيدان في السنة وهما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك. الأعياد في الإسلام كما هو الظاهر من تشريعها ومن حالها ومن مناسباتها ومواقعها مرتبطة بمناسبات شرعية عظيمة. أما عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة فهو خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق. شرع الله تبارك وتعالى فيه للمسلمين عبادات عظيمة، وخصه بخصائص كثيرة كما سبق الإشارة إلى بعضها في درس ماضي. ولهذا ناسب أن يكون عيدا للأسبوع يهتم به المسلمون ويجتمعون على هذه الصلاة ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك بأنواع من العبادات. وما يترتب على اجتماعهم على هذه العبادة العظيمة من تعارف وتآلف وتكاتف وتراحم وفضائل وفوائد ومنافع كثيرة تترتب على هذا الاجتماع الكبير. وأما عيد الفطر الذي يختم به شهر رمضان المبارك فهو مرتبط باختتام هذا الشهر العظيم، وما شرع الله في هذا الشهر من العبادات العظيمة من الصيام والقيام وقراءة القرآن وأنواع من العبادات يتقرب المسلمون بها إلى ربهم في ذلكم الموسم المبارك. ناسب أن يختم لهم هذا الشهر، هذا الموسم، هذه العبادات العظيمة، ناسب أن يختم لهم بهذا العيد شكرا على نعمة الله بهذه العبادات، وشكرا على ختام هذا الموسم، وشكرا على ما أباح لهم من الطيبات التي يتمتعون بها في ذلكم العيد. وما يشرع في هذا العيد ويستحب من زيارات وصلة أرحام وتقارب وتآلف وإظهار للفرح والسرور بهذه النعمة. وأما عيد الأضحى المبارك فهو أيضا مرتبط باختتام أيام العشر المباركة التي جعل الله العمل الصالح فيها أفضل من العمل في غيرها، بل إنه أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء كما ثبت ذلك في الحديث. يوم عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الحج الأكبر الذي أكمل فيه الحجاج أهم نسكهم، ويتقرب فيه الحجاج إلى الله تبارك وتعالى بذبح الهدي والقرابين. ولهذا شرع لجميع الناس في جميع الأمصار أن يتقربوا إلى الله تعالى في ذلكم اليوم بالأضاحي شكرا على تلك النعم وفرحا بها، وموافقة للحجاج الذين يتقربون إلى الله بأنواع الهدي والفداء. وعلى هذا نقول إن الأعياد في الإسلام أعياد عبادة وشكر وفرح وسرور، ليست الأعياد في الإسلام عبادة فقط ولا عادة فقط، وإنما هي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فلله الحمد على ما شرع، وله الشكر على ما هدى. يتحقق في هذه الأعياد الشرعية من المصالح الدينية والدنيوية شيء كثير، مما يدل على أن هذا الدين، دين الإسلام بتشريعاته السمحة، هو دين البشرية الصالح لكل زمان ومكان، فهل يعقل الناس هذا؟ ليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة، الجمعة والفطر والأضحى، ليس هناك أعياد شرعية أو دينية غير هذه الأعياد، لا بمناسبة غزوة ولا بمناسبة مولد أو انتصار أو جلاء أو استقلال، لا عيد أم ولا حب ولا فرح ولا حزن ولا غير ذلك. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون بهما أو فيهما، فقال إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أنس، وصححه جمع من أهل الحديث. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة اليسيرة عن العيدين أو عن العيد في الإسلام، وبعد هذا نسمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة العيدين. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة العيدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم. نقف هنا. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي فرض كفاية. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية أو فرض على الكفاية. إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائره. حكم صلاة العيدين في الواقع محل خلاف بين الفقهاء على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها فرض كفاية، وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية، والمراد بفرض الكفاية ما طلب فعله بغض النظر عن فاعله كالأذان. يعني فرض الكفاية مطلوب من الأمة لا من الأفراد بإعيانه، مطلوب من الأمة، مطلوب من الجماعة، مطلوب من أهل البلد أن يقوموا بهذا الفرض. إذا قام به بعضهم الذي يتأدى به الواجب سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا لأنهم مطالبون بفعله جميعا. وعلى هذا قالوا في صلاة العيد إنها فرض كفاية، إذا قام بها 40 من أهل البلد سقط الفرض عن الباقين. وإنما قال المؤلف إذا قام بها 40 من أهل مصر بناء على ما هو المذهب في الجمعة والعيدين، أنه يشترط لإقامتها 40 من أهل البلد المستوطنين، ويستدلون على ذلك بما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه من السنة، يعني فيما معناه أنها لا تقام الجمعة إلا في 40، تقام الجمعة والفطر والأضحى. وقد سبق الكلام في هذا وترجح من خلال ترجيح المحققين من أهل العلم أنه لا يشترط هذا العدد لأنه ليس عليه دليل صحيح، وأن الجمعة والعيدين يمكن أن تقام الصلاة للجمعة أو للعيدين بثلاثة نفر إذا كانوا في بلد مستوطنين. وعلى هذا نقول هنا أنه لا يشترط العدد، هذا العدد 40، الذي يدل على أن صلاة العيد فرض على الكفاية عدة أدلة. من الكتاب قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، قالوا هذا أمر، والمراد هنا صلاة العيد فصل لربك وانحر. ومن الأحاديث حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج لصلاة العيد حتى إنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن، يعني لصلاة العيد، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. هذا أمر. قالوا إذا كان النساء مأمورات بالخروج لصلاة العيد وهن لسنا من أهل الاجتماع كما جاء في صلاة الجماعة وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، قالوا إذا كانت الصلاة المفروضة الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ومع هذا في العيد أمرها أن تخرج، بل حتى أمر من لا تجب عليه الصلاة أن يخرج يشهد هذا الجمع ويشهد إظهار هذه الشعيرة ويشهد الدعاء ويؤمن عليه ليشمله الخير العميم والرحمة العظيمة التي تتنزل بفضل الله على ذلكم الجمع. قالوا إذا كان النساء أمرن بالخروج فالرجال من باب أولى لأنهم هم أهل الاجتماع وهم أهل الجماعة. هذا الدليل. دليل آخر من السنة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد، وهكذا خلفاؤه وهكذا سلف هذه الأمة، لم تترك صلاة العيد مما يدل على أنها فرض كفاية. قالوا أيضا أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كفاية مثل الأذان. القول الثاني أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة وليست بفرض على الكفاية ولا بواجب على الأعيان. وممن ذهب إلى هذا القول المالكية والشافعية، مستدلين بحديث طلحة في قصة الأعرابي لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قالوا الحديث هذا يدل على أن ليس هناك صلوات واجبة إلا الصلوات 5. وأجابوا عن الأحاديث أن المراد تأكيد الاستحباب. قول الثالث المسألة أنها واجبة على الأعيان، أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وأنه لا يجوز التخلف عنها بدون عذر. ومن ذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا على هذا بالأحاديث السابقة، حديث الأمر بها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من عليها وأنها من شعائر الإسلام، وحرص السلف على أدائها وعدم ورود ما يدل على أن أحد منهم تركها. قالوا وأما حديث الأعرابي فهو فيما يتكرر في اليوم والليلة من صلوات، يعني لا يجب في اليوم والليلة إلا هؤلاء الصلوات 5، وأما هذه فصلاة لها شأنها ولها استقلاليتها ولها موعدها وتاريخها من العام. ولا شك أن النصوص الواردة تؤكد على صلاة العيد، هذا فيما يتعلق بحكم صلاة العيدين. والمؤلف رحمه الله تعالى مشى على ما هو مذهب الحنابلة أنها فرض على الكفاية، واستدلوا على هذه الفرضية بالنصوص السابقة، وقالوا أن الذي يصرف الوجوب عن الأعيان إلى فرض الكفاية هو حديث الأعرابي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وقت صلاة العيد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت، وقد جاء في ذلك، يعني قد جاء ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل صلاة العيد أو يؤدي صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. في حديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، يعني كأن الإمام تأخر عن هذا الموعد فأنكره، وقال إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني من الصلاة. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال النووي إسناده صحيح. إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد، إن لم يعلم، يعني إن لم تثبت رؤية هلال شوال إلا بعد الزوال، وهذا يعني متصور ولا سيما في السابق. وأنا أذكر قديما، يعني قبل سنين، أن أحيانا ما يأتي الإعلان عن موعد ثبوت رؤية هلال شوال إلا في منتصف النهار قبل انتشار وسائل الاتصال يعني وسائل الإعلام المختلفة. وفي ذلك حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا بعيدهم رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، وصححه جمع منهم البيهقي والخطابي والنووي والحافظ بن حجر في بلوغ المرام. يلاحظ هنا أن صلاة العيد لا تصلى إلا في وقت محدد، وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال فقط. إنما لو لم يعلم بالعيد، يعني لم تثبت الرؤية إلا بعد الزوال، فإنها لا تصلى حين العلم بالعيد، وإنما تؤجل إلى وقتها من اليوم الثاني. وهذا مما تخالف في صلاة العيد الصلوات المفروضة. الصلوات المفروضة إذا لم يعلم الشخص أو نام أو نسي وتذكر، فحالما يستيقظ أو حالما يتذكر أو حالما يعلم يجب عليه الصلاة فورا، بدليل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا الفقهاء رحمه الله قسموا الصلوات من حيث القضاء إلى أقسام. قالوا القسم الأول ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر، مثل الصلوات الخمس، وهذا في الصلوات الخمس. القسم الثاني ما لا يقضى إذا فات وقته مطلقا، وهو الجمعة، لأنها إذا فات وقتها لا تقضى على صفتها، وإنما يصلى بدلها ظهرا. القسم الثالث ما لا يقضى أصلا إذا فات وقته، مثل صلاة الكسوف، بل عمم الفقهاء على جميع ذوات الأسباب، قالوا ذوات الأسباب إذا فات وقتها لا تقضى. الرابع ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني، وهذا هو صلاة العيد. إذا فات وقت هذا اليوم نصليها من الغد في نفس الوقت. وهنا يجب أن ننبه بناء على هذا وبناء على هذا التقسيم، يجب أن ينبه إلى أن هناك تصور خاطئ عند بعض الناس موجود، ما زال موجود للأسف. يتصور البعض أن إذا فات وقت صلاة فريضة على شخص ينتظر يصليها إذا جاء وقتها من الغد، يعني إذا فاتته صلاة الفجر ترك، لم يصليها إذا استيقظ أو إذا زال عذره الذي منعه من الصلاة في الوقت. يقول ننتظر حتى يأتي وقت الفجر من اليوم الثاني، فإذا جاء وقت الفجر من اليوم الثاني صلىها ثم صلى الفجر في اليوم الثاني. وهذا طبعا خطأ، هذا خطأ فاحش، يعني لم يقل به أحد إلا في قضية العيد، فيمكن أن أخذ هذا وسرى على الصلوات المفروضة خطأ وليس بالصحيح. قال المؤلف والسنة فعلها في المصلى. السنة فعلها في المصلى، البحث الآن في مكان صلاة العيد، أين تصلى صلاة العيد؟ هل تصلى في المساجد؟ هل تصلى في الجوامع؟ هل تصلى خارج البلد في الصحراء قريبا من البلد؟ نعم، الجواب هو الأخير، السنة فعلها خارج البلد في الصحراء في مكان يعد لذلك، وهو ما يعرف بالمصلى، وهو ما يعرف بمصلى العيد. مصلى العيد والاسم المصلى بالمناسبة أنا سمعت واحد يوصف الواحد طريق، قال إذا جيت مصلى العيد، ويبدو أن ما فهم أن المقصود مصلى العيد، شاف اللوحة مصلى مصلى وتوهم أنها مصلى، فالعبارة هكذا مصلى العيد يعني المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد. إذن السنة أن تؤدى صلاة العيد خارج البلد، أولا ما الدليل، وثاني ما هي الحكمة من ذلك؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء، وفي ذلك حديث أبي سعيد الخدري وأمرهم أن يخرجوا من الغد إلى مصلاه، وكما في حديث السابق معنا، وكما في حديث ام عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض ويعتزل الحيض المصلى المصلى، وهذا يدل على أن هناك مصلى معد لصلاة العيد خارج المدينة يخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمره إلى آخر. طيب، هل تصلى صلاة العيد في المساجد أو في الجوامع؟ هذا بحث كان ينبغي أن يذكر الآن، ولكن المؤلف لم أكن واهما أخر البحث فيه ولا لا؟ طيب لعل ما ذكر يا شيخ. طيب إذا نبحث هذه القضية لأنها مهمة ولا ارتباط في هذا البحث في هذه المسألة. ما حكم إقامة صلاة العيد في الجوامع؟ يقول الفقهاء رحمهم الله بناء على أن السنة أن تقام صلاة العيد في المصلى، قالوا تكره أو يكره تكره إقامة صلاة العيد في الجوامع بلا عذر، وعليه فإذا كان هناك عذر يمنع من الصلاة في الصحراء يعني خارج البلد، أو تشق معه الصلاة خارج البلد، فإنه لكراهة. العذر مثل إيش؟ قالوا مثل المطر، لو كان هناك مطر يبل الثياب، مثل الريح الشديدة الباردة، مثل الوحل وما أشبه ذلك مما، أو الخوف، لو فرضنا أن خارج البلد مخوف في خوف والبلد يعني عليها سور والناس لا يستطيع أحد أن يخرج، وهذا موجود كان في السابق، فعذر هذا يعتبر عذرا يمنع أو يعني يبيح أو يعني يزيل الكراهة يزيل الكراهة. هل هذه الكراهة تشمل جميع الجوامع حتى مكة والمدينة أو مكة والمدينة مستثنات؟ هذا محل البحث. أما المدينة فالظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه وقد كانوا في المدينة أنها غير مستثنات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج يترك المسجد النبوي الشريف ويصلي في الصحراء في المصلى، ولكن الناس توارثوا عبر التاريخ أنهم يقيمون صلاة العيد في المسجد النبوي، وأما مكة فلم يؤثر أنهم خرجوا لصلاة العيد في الصحراء، بل كانت تصلى في المسجد الحرام من قديم. ولعل الحكمة والله أعلم فضل المسجد الحرام فضيلة يعني أينة واضحة، وصعوبة الخروج من مكة ولا سيما أن الجبال تحيط بها وقد تكون الأماكن المناسبة بعيدة. الحكمة من الصلاة في صلاة العيد خارج البلد هو إظهار هذه الشعيرة، إظهار هذه الشعيرة لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولا شك أن الخروج لها خروج أهل البلد جميعا برجالهم ونسائهم وأطفالهم إلى خارج البلد إلى الصحراء ثم سماع الخطبة والصلاة ثم سماع الخطبة، وهذا يعني يحرك القلوب ويعني يشعر بأهمية هذه الصلاة، وأيضا يعني أدعى إلى الخشوع والخضوع وطلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. طيب، المؤلف قال بعد ذلك: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني يسن أن تعجل صلاة الأضحى وأن تؤخر صلاة الفطر. ما الذي يدل على ذلك؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليل وهو أن الناس في الفطر محتاجون إلى تأخير الصلاة. الناس في عيد الفطر يحتاجون إلى تأخير الصلاة، لماذا؟ لأن السنة أن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد كما جاء في الحديث، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما الأضحى فلأنه يشرع أو تشرع المبادرة في الأضحية، وحيث إن وقت الذبح لا يبدأ إلا بعد الصلاة فناسب أن تقدم الصلاة من أجل أن يرجع الناس إلى أضاحيه ويبادرون بذلك، ولهذا قالوا يستحب ألا يأكل إلا من أضحيته، إما يستدعي المبادرة بالصلاة والمبادرة أيضا بالذبح بعد الصلاة. مما يسن أيضا الأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر وعدم في الأضحى، أما في الفطر فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا، كما في حديث أنس عند البخاري وغيره، وكما في حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، والحديث صحيح. قال: والإصطار في الفطر خاصة قبل الصلاة سبق الكلام، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب إلى آخر. هذه مجموعة من السنن لصلاة العيد، أشار المؤلف بهذا إلى سنن صلاة العيد. من هذه السنن الاغتسال لها، الاغتسال لها كما يسن الاغتسال للجمعة، التطيب أيضا، لبس الجديد، التبكير إليها مشيا على الأقدام، ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا وجدت حديثا لكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قضية مرت معنا في الدرس الماضي، وهي قضية هل يشرع التبكير للإمام للجمعة أو لا يشرع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا يشرع له ذلك، لا يشرع له ذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان لا يخرج يوم الجمعة ويوم العيد إلا حين وقت الصلاة، ويكون هذا مخصص للحديث، يعني أن التبكير مطلوب من المأمومين، وأما الإمام فهو يعني السنة له ذلك. من السنن الدنو من الإمام، وهذا طبعا يترتب على التبكير، وأن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا خرج يوم العيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر، وذلك في حديث جابر عند البخاري رحمه الله. واختلف بالحكمة من ذلك، فقيل لإظهار هذه الشعيرة في أسواق الناس، في الأسواق، يعني حينما يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر يظهر تظهر هذه الشعيرة أمام الناس كلهم، إنما لو كان يخصص طريق واحد يذهب الناس منه إلى مصلى العيد أطراف المدينة أو الشوارع الأخرى أو الطرق الأخرى قد لا يعني تحس بهذا، إنما إذا كانت الطائي كل يخالف الطريق الذي يذهب، يعني الذي يذهب معه يأتي من طريق آخر، يكثر إظهار هذه الشعيرة في أسواق الناس. وبعضهم قال لا، إن الحكمة الله أعلم تلمس حاجات الناس، تلمس حاجات الناس عندما يذهب من هذا الطريق، الفقراء الذين يتعرضون للناس ويسألون، أو معروفين في بيوتهم ولا يسألون الناس إلحافة، عندما يمر بهذا الطريق يتذكرهم فيمنحهم مما أعطاه الله، وعندما يذهب من الطريق الآخر أيضا ربما يمر بأناس آخرين وهكذا. وبعضهم قال إن الحكمة والله أعلم أنه تشهد له الطرق، إنه ورد أن الأرض تشهد بما يعمل عليها، فقال عندما يذهب من هذا الطريق يشهد له هذا الطريق، وعندما يأتي من الطريق الآخر يشهد له الطريق الآخر، ولا يمنع أن تكون كل هذه الحكم ملاحظة، لا يمنع أن تكون كل هذه الحكم ملاحظة في ذلك والله أعلم. من السنن في صلاة العيد التكبيرات الزوائد، وهذه سيأتي بحثها إن شاء الله، ورفع اليدين مع التكبيرات، الخطبتان للعيدين بعضهم يرى أنها سنة وسيأتي بحث ذلك. نقرأ أو قبل هذا الظهر سمعنا الصلاة، نعم نكمل. قال الخطبتان بعد الصلاة كخطبتي الجمعة، ويدل على الخطبتين حديث جابر خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، أخرجه ابن ماجه في سنن، ولكن هذا الحديث ضعفه البعض. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة ثم خص النساء بخطبة أخرى. قد درج العلماء أو أكثر العلماء على أن خطبتي العيد، على أن الخطبة للعيد خطبتان يعني وليست واحدة. وقد ذهب المؤلف إلى أن الخطبة، إلى أن الخطبتين للعيد سنة، وبعض أهل العلم يرى أنها ليست سنة وإنما يتابعة، يعني إذا قيل بأن العيد فرض فهو أيضا فرض. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، لا يعني أن الخطبة ليست واجبة، لأن الذين قالوا أنها سنة استدلوا بهذا الحديث. عندنا بحث قال بالنسبة للخطبة، قال يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع قبل الحمد، قبل هذا صفة الصلاة قبل الخطبتين، أنا يبدو أني قفزت معلش. طيب يقول فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يعني لا يشرع الأذان ولا الصلاة الجامعة لصلاة العيد. البعض قال يشرع لصلاة العيد الصلاة الجامعة كما يشرع لصلاة الكسوف، ولكن الصحيح أنه لا يشرع ذلك، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأذان لصلاة العيد ولا بالمنادات لها بالصلاة الجامعة، وهكذا لا تقام الصلاة لها. قال إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها ست تكبيرات، المؤلف قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام وست تكبيرات زوائد، سميها الفقهاء رحمهم الله التكبيرات الزوائد. وفي ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام، رواه أبو داود وهو حديث حسن. طيب هل يشرع الذكر بين التكبيرات أو لا يشرع؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشرع ذلك. المؤلف يقول يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا سنة كما سبق، ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. وفي ذلك خبر أو أثر رواه الأذرم في سنن عن علقمة أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. وذكر في الحديث فقال أبو موسى وحذيفة صدق. هذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. قالوا هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة تدل على مشروعية الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات الزواج. وليس في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع، ليس في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. والسور التي تشرع في صلاة العيد جاء أن يقرأ في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء أيضا في حديث آخر أنه كان يقرأ بقاف وباقتربت. يجهر فيهما بالقراءة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحى إلى آخر. طيب، احنا قرأنا ما يتخلف وقفنا. طيب اقرأنا. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. طيب، هذا ما يتعلق بالخطبتين والتكبيرات والتنفل في مكان صلاة العيد. الخطبتان سبق البحث في حكمهم، هل هما سنة أو أنهما حكمهما حكم صلاة العيد، بناء على الخلاف في ذلك. ويشرع استفتاح الخطبتين بالتكبير، إما الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع قبل الحمد. قال بهذا جمع من أهل العلم، وقالوا كدليل على هذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وكذا البيهقي. ولكن أعل هذا الحديث بالانقطاع لأن عبيد الله تابعي، وعللوا ذلك أيضا قالوا الوقت وقت تكبير، الوقت وقت تكبير، فيناسب أن يستفتح الخطبتين بالتبكير بالتكبير. ولهذا افتتحت الصلاة بالتكبيرات الزوائد على غير المعهود في الصلوات، لأن الوقت والحال حال تكبير. وقيل إن خطبتي العيد يفتتحان بالحمد كغيرهما من الخطب، يعني كالجمعة، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله. ولعل الجمع بينهما له وجه، يحمد الله ويكبر، يحمد الله أولا ثم يكبر. قال المؤلف يبين في خطبتين ما يناسب الحال. يعني كان قال إن كان في الفطر بين حكم الصدقة، ولكن المناسب والله أعلم أن يكون بيان حكم الصدقة ليس في العيد، إنما قبل العيد، لأن زكاة الفطر تشرع قبل العيد. زكاة الفطر تشرع قبل العيد، فناسب أن يبين أحكام زكاة الفطر في آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان تبين فيها أحكام زكاة الفطر، من أجل أن يعرف الناس الأحكام ويطبقوها. إنما لو لم تبين لهم الأحكام لجهلوا وجاء العيد وقد فات الوقت، الفائدة تكون محدودة. أما في الأضحى فلا شك أن بيان الأضاحي وحكم الأضحية وبيان صفة الأضحية هذا مناسب، لأن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة. طيب بعد هذا قال والتكبيرات الزوائد والخطبة سنة، هذا سبق الكلام به، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. حكم التنفل في مصلى العيد، حكم النافلة في مصلى العيد. أما إذا صليت العيد في المسجد فهنا يصلى قبل تحية المسجد بلا أشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل يعني وقت صلاة العيد وغيرها. وأما إذا كانت في المصلى فهنا الخلاف، اختلف الفقهاء في هذا اختلاف كثير، اختلاف كثير أو كبير. فقيل يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعه للإمام والمأمومين، يكره التنفل قبل العيد وبعد العيد في موضعه يعني في المصلى سواء للإمام أو للمأمومين. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد وصلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها، متفق عليه. قالوا هذا الحديث دليل على أنه لا تشرع النافلة في مصلى العيد لا من الإمام ولا من غير الإمام، إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نظر هذا، قال فيه نظر، قال فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام، كان إماما هو إمام المسلمين والذي يؤم الصحابة، والمسنون في حق الإمام أن يتأخر إلى وقت الصلاة، فإذا جاء ابتدأ الصلاة وإذا انتهت الصلاة انصرف، فلا يستدل بهذا الحديث على أن لا تشرع الصلاة للمأمومين. صحيح يستدل به على أن لا تشرع الصلاة قبل العيد، قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام، وأما بالنسبة للمأمومين فليس في هذا الحديث دليل على ذلك. وبعض أهل العلم قال إن في الجمعة مثلا يختلف الحكم في الجمعة عن العيدين، لأن في الجمعة صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج وقت الصلاة فيؤذن المؤذن ثم يخطب صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت أحاديث أخرى تدل على أن يصلى قبل الجمعة ويصلى بعد الجمعة، يعني في راتبة بعد الجمعة، بينما في العيد لم يرد، بينما في العيد لم يرد إلا هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبلها ولا بعد. على كل حال لعدم الدليل الصريح في هذا حصل الخلاف الذي أشرت إليه قبل قليل. فالقول الأول أنه يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها للإمام والمأموم، واستدلوا بحديث ابن عباس. القول الثاني أن تكره الصلاة بعدها لا قبلها. القول الثالث العكس، أن تكره قبلها لا بعدها. في قول آخر أن تكره للإمام دون المأموم حملا بالحديث. وقيل إنه لا كراهة مطلقة لا للإمام ولا للمأموم، لا قبلها ولا بعدها، قالوا لعدم الدليل الصريح الدال على ذلك، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رجح هذا القول. طيب قال المؤلف: ومن فاتته، قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا، وإن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. هذا البحث في حكم قضاء صلاة العيد، البحث في حكم قضاء صلاة العيد. ذهب المؤلف رحمه الله لأنه لا يجب قضاؤها، لا يجب وجوب، وهذا حق، ولكن إذا أحب أن يقضيها فلا بأس. وبعضهم قال يسن القضاء. وكيف وما هي كيفية القضاء؟ قال: أما إذا أدرك مع الإمام جزء من الصلاة فيصليها على صفته، وأما إذا لم يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة بأن جاء بعد السلام فهو مخير، إما أن يصلي ركعتين لا على صفتها، يعني ركعتين كركعتين نافلة، أو ركعتين على صفتها. وش الفرق بين ركعتين على صفتها وركعتين ليست على من يجيب؟ نعم، تكبيرات. أحسنت، على صفتها يكبر التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام ست، وبعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية خمس. وأما إذا قلنا ركعتين على غير صفتها فركعتان لا تكبير فيهم. قال: وإن شاء أربعا، يعني أربع ركعات. الدليل فعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها، لأن أنس رضي الله عنه كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لا يشفع قضاء صلاة العيد إذا فاتت مطلقا، وقال إن صلاة العيد أولا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على قضاء، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على قضاء صلاة العيد، وثانيا لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه، فإذا لم يمكن أو إذا فاتت على هذا الوجه فلا قضاء. آخر بحث معنا في باب صلاة العيد هو ما يتعلق بالتكبير، نسمع الشيخ. أحسن الله إليك شيخ عبد الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا البحث في التكبير، والتكبير يشرع في ليلتي العيدين، في ليلة عيد الفطر المبارك وفي ليلة عيد الأضحى المبارك. وهناك تكبير مشروع في غير ليلتي العيدين. بالنسبة لأيام العشر المباركة، أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق، والتكبير بالنسبة لليلتي العيدين يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إلى الشروع في الصلاة، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: حقا على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا، وهذا في الفطر. وأما في الأضحى التكبير نوعان: مطلق ومقيد. المطلق من أول أيام العشر، من أول أيام العشر المباركة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، قيل هي العشر وقيل هي أيام التشريق، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام العشر أيام التشريق، لأن الله قال بعدها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا يدل على أن الأيام المعدودات في آية البقرة هي إيش؟ أيام التشريق. والتكبير من الذكر، والتكبير من الذكر. بعض أهل العلم يرى أن التكبير المطلق ينتهي بانتهاء عشر ذي الحجة، ولكن الذي تدل عليه الأدلة وفعل الصحابة أن التكبير المطلق يبتدئ من أول دخول العشر إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيختلف الأمر أو الحال بالنسبة للحاج أنه بالنسبة لغير الحاج. بالنسبة للحاج يبتدئ من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ولغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر عصر أيام آخر عصر إلى يعني عصر آخر أيام التشريق. النهاية واحدة للجميع، للحاج ولغير الحاج، عصر آخر أيام التشريق، لأنه بغروب الشمس تنتهي أيام التشريق. وأما بالنسبة للبداية، بالنسبة للتكبير المطلق المقيد، فالحاج يبتدئ من ظهر يوم النحر، وغير الحاج من فجر يوم عرفة. التكبير المقيد هو المقيد بالصلوات، بأدبار الصلوات، بحيث إذا سلم في صلاة جماعة وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يكبر يكبر. وبعضهم يقول لا، يكبر حال السلام قبل الاستغفار وقبل هذا الذكر، ولكن الأنسب للصلاة أن يستغفر أو أن يذكر هذا الاستغفار وهذا الذكر ثم يكبر. عندنا الآن تكبير مطلق ليس معه تكبير مقيد، وهذا من وين لوين؟ من دخول العشر إلى يوم عرفة، إلى يوم عرفة، ليلة عرفة، هذا مطلق وليس معه مقيد. وهل يوجد مقيد بدون مطلق؟ بناء على القول الأول الذي قرأ أن التكبير المطلق ينتهي بانتهاء العشر، يكون ما بعد ذلك خاص بالمقيد. وعلى القول الذي رجحناه وهو أن التكبير المطلق يمتد إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس أيام اليوم الأخير من أيام التشريق، فيجتمع المطلق والمقيد بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وبالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر التشريق أيام التشريق. ولهذا نقول متى يجتمع التكبير، يعني لو سألنا هذا السؤال متى يجتمع التكبير المطلق والمقيد، لقيل بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. صفة التكبير، ورد التكبير بعدة صفات، منها شفعا كما قال المؤلف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الصفات أيضا الوتر، ثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونكون بهذا قد مررنا مرورا سريعا وموجزا على أهم مسائل العيد أو صلاة العيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وشكر فايكم وجزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله تأذن لي في عرض بعض الإجابات إلى أن تصل الاتصالات. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية سألتم السؤال الأول عن العدد في الذي تقام به صلاة الجمعة. أول إجابات كان من أخينا عبد الرحيم المغراوي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم. يقول اختلف أهل العلم في العدد الذي تقام به صلاة الجمعة، منهم من قال أنها تقام بأربعين مقيمة، واستدلوا بأثر ليس بقوي عن جابر وهو في كل أربعين جمعة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، واشترط المالكية 12 رجلا، واستدلوا بحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قام يخطب فخرج القوم لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. يقول: ولا دليل فيه على العدد، وقول آخر هو القول الثالث أنها تصح بثلاثة رجال، واستدل بحديث: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وقالوا: لم يثبت شيء في العدد، والراجح أنها تصح بثلاثة. بالنسبة للسؤال الثاني الشيخ، سألتم عن من دخل مع الإمام بعد رفع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة، يقول أنه ينويها ظهرا ويصليها أربعة، وكذلك إن نقص العدد عن أربعة أو خرج وقت الجمعة تصلى ظهرا، وإن أدركوا ركعة من وقت الجمعة أتموها جمعة، وكذلك من أدرك ركعة مع الإمام يتمها جمعة. والدليل حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة. عيد السؤال الجواب الله عليك. عيدا من الجديد ولا من أوله؟ لا يعني قبل شوي. طيب، يقول: وكذلك أن نقص العدد عن أربعة أو خرج أربعة. أين له الآن رجع من ثلاث. أين فمعناها يعني ينتبه للأبناء. أو خرج وقت الجمعة تصلى ظهرا، وإن أدركوا ركعة من وقت الجمعة أتموها جمعة. وإن هذه بعد ما وإن أدركوا ركعة من وقت الجمعة أتموها جمعة، لعل يقصد في وقت الجمعة. يعني يقصد أن إذا صليت الجمعة جميعا، يعني الجماعة صلوها وأدركوا جزء يعني ما يعادل ركعة من الوقت، فتتم جمعة. نعم صحيح. طيب، يقول أيضا يا شيخ: وكذلك من أدرك ركعة مع الإمام يتمها جمعة. صحيح. والدليل حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. حديث. طبعا هو الأخ استطرد. طيب. السؤال كان فقط عن قرية واحدة. أين. ولكن زيادة الخير خير. طيب. نعم. لكم تعليق على الإجابة وأنت. لا ماشي. طيب. الأخت هيلة من السعودية: شيخ، أولا بدأت بسؤال الذي كلفتموهم به وهو البحث عن وقت حضور الإمام في صلاة الجمعة. تقول: السنة في حق الإمام أن يأتي بعد الزوال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حق المأموم فيأتي مبكرا لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. السؤال الأول تقول الراجح هذا الجواب. هذا الجواب فقط لعلها اختصرت ما قرأته. طيب، الرأي الراجح في السؤال الأول شيخ هو العدد. تقول: ما رجحه شيخ الإسلام هو ثلاثة. السؤال الآخر تقول: إذا أدرك الإنسان الإمام بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فإن الجمعة فاتته ويدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتم صلاته ظهرها. طيب، تتساءل الشيخ عن بقائكم معنا في الفصل القادم. تقول: أتقدم بالشكر الجزيل له على ما قدم من تميز في هذا الشرح الماتع، وأسأل الله أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يبارك فيه وذريته، وأن يغفر له ولوالديه وشيوخه. آمين آمين. أجزاه الله خير. وإياكم يا شيخ. أخونا فراج من الكويت أجاب عن السؤال الأول، يقول: الرأي الراجح في العدد اللازم لإقامة صلاة الجمعة والله أعلم ثلاثة، ثم ذكر الدليل، ثم انتقل إلى السؤال الآخر، يقول: إذا أدرك الشخص الإمام بعد القيام من الركوع فإنه يصليها ظهرا لأنه لا يعد مدركا للجمعة، لحديث أبي هريرة السابق. حرصا على الوقت الشيخ أكتفي بعرض الأسماء. أجابت أيضا سما نجد من السعودية، وبشرى من الكويت، وأم عبد العزيز من عمان، وخديجة من المغرب، والمفكرة من السعودية، وسنبل من السعودية، سلوى من مصر، لطيفة من السعودية، سلوى الجنة وما أدري عن شرعية الاسم من السعودية، نورة من السعودية، رشيد من المغرب. تعليقكم الشيخ على هذه السؤالين؟ جميل، أجوبة الأخوة ما شاء الله يعني طيبة. طيب، مناسب. أتساءل في إخوان كانوا معنا في الدورة الماضية. أين. كان لهم جهد حقيقة. أين. وتواصل كبير، مثل ابن الإسلام. تمام. من الكويت وغيره. اسمه وهبون من المغرب. ومن المغرب أيضا اسمه وهبون. طيب. ومن الإمارات أيضا في أخت كانت أيضا من فلا نسمع لهم اسما في هذا الفصل. طيب، لعلهم اكتفوا بالسماع يا شيخ. ما أدري والله. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. تأذن لي في أول اتصال فاطمة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بالنسبة للمرأة إذا ما استطاعت الخروج لصلاة العيد كأني كنا ولي أمرها منعها من الخروج. طيب. فما الحكم إذا صلت في بيتها؟ فما الحكم إذا صلت في بيتها؟ إيه، في بيتها صلت صلاة العيد. طيب، سؤال آخر. طيب، أشكر صايف كثيرا مجابة إن شاء الله. الآن نجيب مباشرة يا شيخ على السؤال. طيب، هذا سبق البحث قبل قليل فيما يتعلق بمن لم يدرك صلاة العيد مع الإمام، هل يقضيها على صفتها أو لا يشرع له قضاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا يشرع له قضاؤها، ومن لم يأتي ويصلي مع الإمام هذه الصلاة على هذا الوجه الذي شرعت له فإنه لا يصليها، لا يشرع له ذلك. وأكثر الفقهاء على أنه يشرع له ذلك، وله أن يصليها إما على صفتها أو ركعتين لا على صفة صلاة العيد أو أربعا هو مخير بين ذلك، والأمر في ساعة، الأمر في ساعة بحمد الله. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. وننتقل إلى الأسئلة. أبدأ بسؤال الأخت إيمان الأعظم من كندا، تقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، من نسي سجدة في أول ركعة من صلاة الفجر ثم صفقت له زوجته لكنه لم يسمع عدة مرات وأتم الركعة الثانية، فماذا يعمل حيث أنه أتى بالسجدة بعد الصلاة وأتم ركعة أخرى، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح. إذا فات ركن من أحد الركعات الصلاة ولم يتداركه حتى سلم، فإن الركعة التي ترك منها الركن تبطل ويعوضها بركعة أخرى. وحيث أن الأخ المسؤول عنه قد أتى بركعة أخرى وصلاته صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. هذه أختنا فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ وبارك فيكم. تقول: من فاتته صلاة العيد أو لم يستطع الحضور للمصلى، فهل له أن يصليها لوحده في البيت؟ هذا نفس السؤال. طيب إذا أنتقل لما بعد. أخونا محمد ابن عبد العزيز من المغرب يقول: شيخنا الجليل حفظكم الله تعالى، عندنا في جميع المساجد يقرأ القرآن جماعة يوم الجمعة قبل الصلاة من طرف الأغلب المصلين أو للمصلين، فما حكم هذه القراءة الجماعية كما أنه يوميا وعقب صلاة الصبح والمغرب يقرأ جماعة في المسجد حزب من كتاب الله تعالى، فما حكم هذه التلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المعهود والوارد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولكن كل من يقرأ بنفسه يعني يجتمعون في المسجد ويقرأون، هذا يقرأ في المصحف وهذا يقرأ عن ظهر قلب وهذا وهذا يسبح وهذا يصلي وهذا يحمد. أما يجتمع الناس حلقة ويقرؤون قراءة جماعية فهذا ليس لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، إلا على سبيل التعليم، إذا كان مراد على سبيل التعليم يعني يجتمعون ويقرأ واحد والآخرون يتابعونه تعليما يعني يقرئهم القرآن يعلمهم في ذلك، أما تعبدا وتلاوة فالمشروع وفعل السلف وفعل الصحابة هو عدم الاجتماع على القراءة بصوت واحد، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. ولعلي أخذ الاتصال. أخي نبيل، السلام عليكم ورحمة الله. أخي نبيل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا بك. الله يحييك وبارك فيك. سؤالك شكرا الجزير للشيخ على علمه النافع نفع الله به المسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم آمين. والله الشيخ هو في سؤالين. السؤال الأول: إذا لم يكن هناك مصلى للعيد خارج المدينة طيب، أو يمنع المسؤولون ذلك طيب، كما العمل؟ السؤال الآخر. السؤال الآخر: درج بعض الناس في السنوات الأخيرة إظهارا لشاعرة صلاة المصلى خارج المدينة أن يصلوا صلاة الفجر في جماعة في المصلى، تخرج جماعة المسجد من كل مسجد من كل منطقة في المدينة تكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد طيب، وكلما مروا في طريق تبعهم الناس وازداد العدد يكبرون طيب، فيبدأوا مثلا بخمسين فرد فيصلوا إلى ألف أو ألفين حتى يصلوا إلى المصلى ومن كل مفترق كذلك. طيب واضح أخي نبيل، فما الحكم في ذلك؟ طيب كفنا الإجابة إن شاء الله، جزاكم الله خير. أخونا نايف، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم شيخ عبد الله؟ حياك الله وبارك فيك. شيخ عبد الله، الواضح الآن موجود المصليات في مدن المملكة أنها داخل البلد يعني تحيط بها البيوت، يعني لم يكن هناك فرق بين المساجد والمصليات إلا أن المصلى مكشوف والمسجد غير مكشوف، فهل هناك الآن مزية للصلاة في المصلى دون المسجد في هذه الأماكن أو القرى التي يكون المصلى داخل القرية ليس خارج من البلد؟ طيب السؤال الثاني، إذا قيل بأن صلاة العيد فرض عين كما هو اختيار أبو العباس الحديد بن تيمية، فهل يعني هذا أن تأتين من لا يصلي هذه الصلاة رجلا كان أو امرأة؟ وهل تكون صلاة العيد من الصلوات التي واجبة الأداء غير واجبة القضاء؟ طيب هل يلزم من قول فرض عين أن يجب قضاءها في حال عدم أدائها، أو تكون واجبة الأداء غير واجبة القضاء؟ السؤال الثالث، الاغتسال يوم العيد، إذا قيل بأن الحديث الواردة في الباب اغتسال عليه السلام لا تصح وأنها صح من سائل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهل تظل السنية باقية؟ طيب. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وإياك إن شاء الله. طيب الشيخ، أعود لسؤال الأخ نبيل. الشيخ يقول إذا لم يكن في المدينة أو يصلي العيد، الشيخ يقول إذا كان خارج المدينة. نعم، هو كما يعني بينا في الكلام عن في هذه القضية أن السنة سنة أن تصلى العيد في أماكن مخصصة لها خارج المدينة، وليس بواجب، يعني ليس الأمر بواجب. فإذا كان متيسرا فتصلى خارج البلد في مكان مخصص وهو مصلى العيد إظهارا لهذه الشعيرة واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرف أن احنا قال يجب خروج، وإنما هو مسنون. فإذا تيسر فعل هذه السنة فالحمد لله، وإذا لم يتيسر فتصلى في الجوامع والأمر بحمد الله فيه ساعة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. طيب يسأل الشيخ يقول عن عادة عندهم في بلدهم أنهم يصلون الفجر في جماعة ثم يخرجون مكبرين إلى صلى العيد. والله الذي يظهر لي والله أعلم أن إذا اتخذ ذلك عادة فإنه لا ينبغي، لأن يعني على خلاف السنة وعلى خلاف الوارد. وإنما يعني يمكن أن ينبه الناس في الخطب، خطب الجمعة، وفي المساجد الأئمة يحثون الناس على الخروج إلى صلاة العيد ويبينون لهم فضلها والتأكيد عليها وما فيها من الفضائل وما في الاجتماع لها من الخير والبركة وشهود دعوة المسلمين. أما أن يسلك هذا المنهج بهذا الطريق الذي يسلكه من ذكر السائل فلا يظهر لي أنه مناسب، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أخونا نايف يا شيخ يقول ويتساءل عن وجود المصليات في داخل المدن. بالنسبة للمدن الكبيرة يعني يصعب جدا أن تجعل المصليات خارج العمران تماما، لأن المدن الكبيرة تزحف بسرعة وتنمو نموا سريعا كما هو مشاهد. يمكن في هذا اليوم نختار مكان لمصلى العيد خارج البلد، لا أقول بعد 5 سنوات وإنما بعد سنة يكون داخل البلد. صحيح. قد سبقه العمران مسافات شاسعة، ولهذا من الصعوبة بمكان أن كل سنة تنتقل إلى مكان أبعد، يصعب على الناس ويشق عليهم وتبتعد المصليات العيد أو مصلى العيد عن من هم في داخل المدينة في وسط المدينة. وأكبر مثال على ذلك الآن في الرياض كان مصلى العيد، مصلى العيد الآن الذي في قريبا من وسط البلد اللي هو مصلى الأساس في أصبح الآن في قلب المدينة، واستحدثت مصليات للعيد كانت خارج العمران في بعض الأحياء ثم تجاوزتها أحياء وأحياء. فهذا من الصعوبة في المكان، ويبقى بحمد الله إذا خصص مكان ومصلى للعيد وكما هو على صفته الآن غير مسقوف ومحوط، فيبقى الحكم له إن شاء الله تعالى. طيب شيخ عبد الله يقول على القول القائل بأن صلاة العيد فرض عين، هل يعني ذلك تأثيم من هذا؟ ما في إشكال، الذين يقولون بوجوبها يؤثمون من تخلف، وهذا هو معنى الوجوب. الوجوب العيني إذا تخلف عنه من يجب عليه هذا الواجب فإنه يأثم بتركه. هذا تعريف الواجب، من يثاب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو الواجب. وإذا قلنا أن صلاة العيد واجبة عينا يعني على كل شخص، فمعناه أن يجب عليهم أداؤها ويأثمون بتخلفهم عنها. ولكن كما سبق الرأي الذي يقول أنها فرض كفاية له وجه قوي، يعني هناك أوامر يعني كثيرة وتأكيد على صلاة العيد، وفي أيضا أحاديث تصرف هذه الفرضية إلى أنها فرض كفاية، لأن المقصود إقامة هذه الشعيرة، مقصود إقامة هذه الشعيرة. وربما يقال أنه يترتب على الوجوب العيني حرج على جميع الناس وعلى جميع الأمة. نعم. طيب الشيخ يسأل عن الحديث الواردة في الباب، كان فهمت السؤال، السؤال الأخير، السؤال الذي ذكر مرة ذكرناها. طيب التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا تقول أم عطية رضي الله عنها، وأمر يعني أكثر من أمر في قضية صلاة العيد وفعل الرسول ومحافظة عليها، وقوله تعالى في سورة الكوثر وصلي لربك وانحر، هذه أوامر. طيب أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، وأعود إلى الأخوة على الموقع. هذا أخونا محمد علي سأل سؤال من سوريا وأجيب عليه، لكن سؤال مهم من الأخ عبد الله من السعودية. شيخ يقول إذا جاء العيد أو تزامن العيد مع يوم الجمعة، فهل تسقط صلاة الجمعة وهل تصلى ظهرا أم يسقط الظهر كذلك وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا سؤال وجيه وللفقهاء بحث فيه، يعني يتكلمون عن هذه القضية، وقد حدث هذا أيضا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أتذكر، إما على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو على عهد أحد خلفائه، شك مني أنه يعني وافق العيد جمعة وصلى بهم العيد، ولما صلى قال في خطبته يعني لمن هم خارج المدينة، من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي ولا فلا حرج، يعني وهذا يدل على أن من حضر صلاة العيد فإنها تسقط عنه الجمعة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا وافق عيد جمعة فإنها لا تجب الجمعة على من صلى العيد إلا الإمام فإنها تجب عليه ليصلي ويصلي من لم يصلي العيد معه. ولعل هذا أيضا مما يستدل به على أن العيد ليس واجبا عينيا، يعني مفهوم هذا الحديث وهذا الأثر ومفهوم كلام الفقهاء في هذه القضية أن العيد ليس واجبا عينيا، لأن بينما الجمعة واجب وجوب عيني على الرجال، ولهذا قالوا إلا الإمام ومن لم يصل العيد، معناه لو كان العيد واجبا لم يعني أطلقوا هذا. على كل حال الجواب على السؤال أن من صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة، وإذا صلى أجزأته. نعم أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلكم تعرضون أسئلة في الحلقة القادمة. عندنا سؤالان كالمعتاد. السؤال الأول يقول إذا ثبتت رؤية هلال شوال بعد الزوال من يوم 30 من رمضان، ثمت تصلى صلاة العيد ثبتت رؤية هلال شوال بعد الزوال يوم 30 من رمضان، فمتى تصلى صلاة العيد؟ السؤال الثاني يقول متى يجتمع التكبير المطلق والمقيد؟ والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، وشكر سعيكم وبارك في جهودكم، بعد شكر الله تعالى على أن يسر لنا هذا المجلس، أشكركم أيضا على ما قدمتموه في هذه المحاضرة. شكر الله. أيضا أشكر كل من الأخت نوال من الكويت، ورشيد من المغرب، محمد علي من سوريا، عبد الله من السعودية، أم غائب من الإمارات، والغالي من السعودية. أعتذر عن عرض الأسئلة نظرا لانتهاء الوقت، لهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس، أسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا جميعا وأن لا يجعله حجة علينا. لقاؤنا القادم سيكون في الغد في تمام الساعة 9. إلى ذلك من حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله.